وجلسوا ليستمعوا للقرآن الكريم، وهذه تلاوة قرآنية قصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. ذلك اليوم الحق فمن شاء صدق الله العظيم.